بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ففي الحلقتين السابقتين تحدثنا في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الآيات، إلى قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. وفي حديث اليوم نتابع، فيجيء وصف للفاسقين في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بعض المفسرين على أن هذه الآية قيلت في كفار أهل الكتاب، وأن عهد الله الذي نقضوه هو ما اتخذه عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم حين يبعث، ولكنهم جحدوا برسالته بعد معرفتهم بحقيقته، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ونبذوا التوراة وراء ظهورهم واشتروا بها ثمنا قليلا. هذا رأي بعض المفسرين. وبعض آخر على أن هذه الآية قيلت في جميع الكفرة بصفة عامة، وأن المراد بالعهد ما أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم بسبب ما أعطاهم من القدرة على التمييز، بحيث يتمكنون به، أي بالتمييز، من الاستدلال على وجود الله تعالى ووحدانيته وصدق رسوله. فكأنه جل وعلا لما أعطاهم العقل ومكنهم من الاستدلال على هذه المطالب عهد إليهم بها ووثقها عليهم. وقد أخرج ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: إياكم ونقض الميثاق، فإن الله قد كره نقضه ووعد فيه، ولا نعلم الله عز وجل أوعد في ذنب ما أوعد في نقض الميثاق. فمن أعطى عهد الله وميثاقه فليف به. وكأنه يشير إلى قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينزل إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ويكفي عبرة في هذا قصة ثعلبة بن حاطب، فقد أخرج الطبراني والبيهقي وغيرهما عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وعنهم، قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن يرزقني مالا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، أما تحب أن تكون مثلي؟ فلو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. قال ثعلبة: يا رسول الله، ادعو الله تعالى. أصر ثعلبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا. فاتخذ غنما فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة، فتنحى بها، فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشهدها بالليل، ثم نمت كما ينمو الدود فضاق بها مكانه فتنحى بها، فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يشهدها بالليل، ثم نمت كما ينمو الدود فتنحى بها، وكان لا يشهد الصلاة لا بالليل ولا بالنهار، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جمعة إلى جمعة، ثم نمت كما يلم الدود فتنحى بها، فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بعد ذلك بأخذ الصدقات، جاء الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبعث رجلين وكتب لهم أسنان الإبل والغنم وكيف يأخذانها، فمر بثعلبة فسأله الصدقة فقال أرياني كتابكما، فنظر فيه وقال ما هذا إلا جزية، انطلقا حتى أرى رأيي. فانطلقا حتى قدم المدينة، فلما رآهما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يكلمهما ويح ثعلبة. ونزل قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فسمع بعض من أقاربه أي أقارب ثعلبة فأتاه فقال له ويحك يا ثعلبة، أنزل فيك من القرآن كذا وكذا. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه صدقة مالي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قد منعني أن أقبل منك. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك بنفسك، أمرتك فلم تطعني. ولم يقبل منه رسول الله حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. ثم جاء ثعلبة إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبل منه الصدقة، ثم أتى بها إلى عمر رضي الله عنه فلم يقبلها، ثم جاء إلى عثمان فلم يقبلها وهلك في خلافة عثمان. والظاهر أن بكاءه وحثوه التراب على رأسه ما كان للتوبة بل لما لحقه من العار بعدم قبول زكاته مع زكاة المسلمين. وفي بعض الروايات أنه كان قبل ذلك ملازما لمسجد النبي حتى إنه لقب حمامة المسجد. فلما آتاه الله من فضله بدعوة رسوله عليه الصلاة والسلام هجر المسجد وهجر الجماعة ونقض عهده مع الله ورسوله. فنزل قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال هي ست خلال في أهل النفاق إذا كانت لهم الزهرة أي الغلبة أظهروا هذه الخلال الست، إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا ائتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت عليهم الزهرة أظهروا الخلال الثلاث، إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا ائتمنوا خانوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران قال العهد يوفى إلى البر والفاجر، وقرأ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأخرج ابن أبي حاتم أيضا عن كعب الأحبار قال إنما تهلك هذه الأمة بنكثها عهودها. وروى البخاري يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. وأما قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، فالمراد صلة الرحم والقربى وصلة الأخوة الإسلامية في الله حتى لا تتفكك العرى وتنحل الروابط وتعم الفوضى ويقع الفساد في الأرض، وذلك كله متى حدث فمنبعه الفسوق عن كلمة الله ونقض عهد الله والحيدة عن منهجه الذي اختاره لتصريف حياة البشر، فمن استجاب فأولئك هم المهتدون، ومن حاد عن الطريق فأولئك هم الخاسرون. ألا إن التفاوت في الأرزاق ابتلاء، فلا يقولن أحدنا إنما أوتيته على علم عندي، ولا يقعن أحدنا فيما وقع فيه ثعلبة، وما النجاة إلا في الوفاء بعهد الله وميثاقه بنفس راضية. هدانا الله وهداكم إلى ما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.